الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تكرر السؤال في كثير من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكًا في أوائل عمري، فذكرت فيه أدعيةً كثيرة، وقلدت في أحكام في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه مقدمة المؤلف رحمه الله، افتتحها بخطبة الحاجة، تسمى خطبة الحاجة. هذه الخطبة جاءت في أحاديث: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. تقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم تقرأ الآيات الثلاث عن عقد النكاح. الآية الأولى آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية آية النساء، أول آية في سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة في آخر سورة الأحزاب، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يعقد الولي، يقول للزوج بحضور شاهدين: زوجتك بنتي أو أختي أو وليتي فلانة، فيقول: قبلت هذا الزواج، ثم العقد بوجود أربعة: الولي والزوج والشاهدان وشرط رضا الزوجة. هذه سنة مستحبة، تقرأ هذه الخطبة قبل عقد النكاح، تسمى خطبة الحاجة، وهي يعني يستفتح بها أيضا غير النكاح، تقرأ أيضا لا بأس، في يستفتح بها الرسائل إذا ألف الرسالة أو خطبة الجمعة. وكان الشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يفتتح كتبه ورسائله بهذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهو أكمل من المدح. المدح هو أن تثني على الشخص بصفاته، وقد يكون هذه الصفات اضطرارية، كان تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه ملك الحيوانات وبأنه قوي العضلات، هذه صفات إجبارية ليست صفات اختيارية. لكن الحمد هو تثني مثلا المدح تثني على الإنسان بأنه جميل وبأنه طويل، هذا ما له اختيار فيه. لكن إذا أثنت هذه بالصفات الاختيارية مع الحب والإجلال صار حمد، تثني عليه مثلا بالشجاعة والإقدام والكرم، هذا يسمى حمد. الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله. ولهذا جاء في الحمد في حق الرب سبحانه، لم يقل أمدح الله، قال الحمد لله. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية اللي يفعله باختياره مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وألا الاستغراق ال في الاستغراق، والمعنى أن جميع أنواع المحامد كلها ملك لله، جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، الحمد لله، واللام للملك يعني هو مالكها سبحانه، الله اسم الشريف أعرف المعارف لا يسمى به غير الله، الله أصل الإله، حذفت الهمزة فالتقت اللام مع اللام، اللام الزائدة مع اللام التي هي عين الكلمة فشدد الله، والله هو الإله هو المألوه، فعال على وزن فعال بمعنى مفعول، هو الإله بمعنى مألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. نعم واضح قوي ها؟ شوش علي بعده فالله أصل الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء. قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو أعرف المعارف ولا يسمى به غير الله، فهو المألوه سبحانه وتعالى تأله القلوب، القلوب فيها فقر وحاجة لله عز وجل، لا يسد هذا الفقر إلا الله، إذا اتصلت بالله وأنزلت حوائجها بالله واضطرت إلى الله زال الفقر، وإلا في القلوب فقيرة إلى الله. الحمد لله يعني جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، نحمده يعني نثني عليه بالصفات الإختيارية مع حبه وإجلاله، ونستعينه الهمزة والسين والتال الطلب يعني نطلب منه العون أن يعيننا على أمور الدنيا أمور الدين وأمور الدنيا، ونستهديه نسأله الهداية، والهداية هي التوفيق لخير الدنيا والآخرة، ونستغفره نطلب منه المغفرة أن يغفر ذنوبنا وأن يسترها حتى نسلم من شرها في الدنيا والآخرة، فما من شر في الدنيا والآخرة نسمه المعاصي، فإذا سترها الله وغفرها سلمت من شرها في الدنيا والآخرة. وخطوة الحاجة فيها ألفاظ، بعض الألفاظ ليس فيه نستعين، بعض الألفاظ الحمد لله نحمده ونستغفره، بعضها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، العوذ هو الالتجاء والاعتصام بالله تعالى، العوذ هو سؤال السلامة من الشر، واللياذ هو سؤال الخير، يعني نعوذ بالله نسأله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس لها شر، النفس الأمارة بالسوء عدو للإنسان، فأنت تستعيذ بالله من شر النفس، الشيطان والنفس والهوى تجتمع على الإنسان فتهلكه، وما أبرئ لنفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من شرورها من الشر الذي وضع فيها، هذا الشر الذي فيها إذا لم يعذك الله منه فإنه يكون سببا في هلاكه، ومن سيئات أعمال سيئات الأعمال العمل السيء، العمل السيء كالمعاصي والبدع لها شر على الإنسان، لأن البدع والمعاصي متوعد صاحبها العقوبة، فأنت تسأل الله أن يعيذك من شر النفس ومن سيئات العمل، نعوذ بالله من شر النفس ومن سيئات العمل. ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، كقوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون، قوله تعالى: من يهدي الله ومن يضل فلن تجد له مرشدا، من هداه الله فلا يستطيع أحد أن يضله، ومن أضله الله فلا يستطيع أحد أن يهديه. وفي الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا باطل، ويقول المعتزلة إن الله تعالى الهداية معناها البيان والإرشاد، أرشد الكافر والمؤمن على حد سواء، لكن المؤمن هو الذي اختار الإيمان بنفسه بدون توفيق من الله، والكافر هو الذي اختار الكفر بنفسه بغير خذلان من الله، وهذا من أبطل الباطل. ويقولون إن مثل الله في ذلك كمثل رجل له ابنان وأعطاهما سيفين، أعطى كل واحد منهم سيفا وقال لكل منهما جاهدا به في سبيل الله، فأحدهما جاهد في سبيل الله والآخر استعرض رقاب المسلمين وقطعها. هذا اختار المعصية بنفسه وهذا اختار الجهاد بنفسه، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالله هو الهادي، ومن هداه الله فلا يستطيع أحد أن يضله، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يضلوه ما استطاعوا، ومن أضله الله وخذله فلا يستطيع أحد أن يهديه، ولو اجتمع الأرض أهل السماوات على أن يهدوه ما استطاعوا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد يعني أقر وأعترف وأرفع صوتي بالشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هاتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هما أصل الدين وأساس الملة، لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين، أشهد أقر وأعترف والشهادة أرفع صوته أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق، من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها أنزل الله الكتب، من أجلها قام سوق الجهاد، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة وخلقت الجنة والنار. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، الإله هو المعبود، لا نافية الجنس من خواتنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها منصوب والخبر محذوف، تقول لا إله حق إلا الله، إلا ذات استثناء، الله بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. وقد غلط في هذا أهل الكلام من الأشاعرة والصوفية في تفسير الكلمة، ففسره بعضهم لا إله إلا الله قالوا معناها لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، هذا باطل. لو كان معناها لا إله خالق إلا الله صار أبو جهل مؤمن، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، أبو لهب يقول لا خالق إلا الله، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن تنفي الشرك إلا إذا فسر الإله بالمعبود. قال الله تعالى فما أغرثتهم آلهتهم التي يدعون بدون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تتبيب. أو الآية إيش؟ الآية اللي قبلها وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب. فتفسير الصوفية وأهل الكلام بالإله بالموجود أو الخالق هذا باطل، لأن هذا التفسير معناه يكون الناس كلهم مؤمنون، ما في أحد كافر، الكفرة يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن الخصومة بين الأنبياء والرسل إنما هو في العبادة، العبادة حق الله لا تصرف إلا لله، فالكفرة صرفوها لغير الله، يعبدون الله ويعبدون غيره من الذبح والنذر والدعاء والاستعانة، يعبدون الله ويعبدون غيره فكفروا بذلك. والمؤمنون خصوا الله بالعبادة، فإذا فسر الإله بالخالق معناه تساوى الكفرة والمؤمنون، ولا في كفار، ما يكون كفار إلا الجاحد الذي يجحد وجود الله، هذا الكافر، وباقي جميع الوثنيين أهل الشرك وأهل الأوثان كلهم يكونون مسلمين، لأنهم يقولون لا خالق إلا الله، أشهد أن لا، يعني يقر أن لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني عبد الله ورسوله، عبد عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس إلها ولا ملكا، ولكنه عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسول، وعبد ورسول يطاع ويتبع ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. والعبده رد لمن غلا في الرسول، اللي غلا في الرسول وجعله الرسول إلها، أو قال إنه جزء من الله، قال إنه نور، هؤلاء غلوا في الرسول، في رد يقول عبده رد، ورسوله رد على الجفاة الذين أنكروا نبوته ورسالته من النصارى واليهود وغيرهم، فقول عبده رد على الغلاة الذين غلوا في الرسول وعبدوه من دون الله، ورسوله رد على الجفاة الذين جفوا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله، صلى خبر فعل بمعنى الدعاء، بمعنى اللهم صل، وصلاة الله على عبده أصح ما قيل في تعريفها، أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ما رواه البخاري في صحيحه على بالعالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فأن تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فالصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة الدعاء، ومن آدم الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فالصلاة من الله الثناء على عبده، والصلاة من العباد الدعاء. صلى الله عليه، أي اللهم صل عليه وعلى آله. الآل قيل هم أزواجه وذريته، وقيل أتباعه على دينه، وهذا هو الأعم، أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أزواجه وذريته دخولا أوليا، وعلى آله يعني أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك ذريته المسلمون وأزواجه وصحبه، ويدخل في ذلك الصحابة أيضا، وصحبه من عطف الخاص على العام، الصحب داخل في الآل، الصحب جمع صاحب، والصحابي أصح ما قيل في تعريفه أن الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي، إذا لقي النبي ولو لحظة ومات على الإسلام فهذا هو الصحابي، والتعبير بلقي أولى من التعبير من رأى، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان، إن عبد الله بن مكتوم لقي النبي ولم يره، عبد الله بن مكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أعمى لم يره وهو صحابي، فإذا قلت من رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مكتوم ما رأه لكن لقيه، ويشمل صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحنكهم، كلهم هؤلاء صحابة، الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ولذلك الذين ما أسلموا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة مخضرمون، في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم إلا بعد وفاته هذا يسمى مخضرم من جنس التابعين، مخضرم أي نعم، هذا المخضرمون، والصحابة يتفاوتون تفاوتا عظيما، منهم من لزم النبي صلى الله عليه وسلم وأطال صحبته، ومنهم من جاهدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بعض العرب الذين لقوه، ولهذا بعض الأعراب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ارتد عن دينه، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال يذاد قوم عن الحوض غيروا وبدلوا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا على أعقابهم منذ فرقتهم، قال العلماء هذا الأعراب الذين ما ثبت الإيمان في قلوبهم وما رسخ، وأما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فإن الله ثبتهم، ثبتهم على الإسلام والإيمان، لكن بعض الأعراب الذين أسلموا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم بعضهم ارتد والعياذ بالله. وعلى آله وصحبه، فعطف الصحابي على الآل من عطف إيش الخاص على العام، فكأن الصحابي ذكر مرتين، مرة مع الآل من أتباعه على دينه، ومرة أخرى بخصوصه والصحابة. وسلم صلى الله وسلم، وسلم بمعنى اللهم سلم، اللهم سلم، الله وسلمه، تدعو للرسول أن يسلمه الله من الشرور والآفات، وهذا دليل على أنه ليس إله. استدل الإمام محمد رحمه وغيره قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلها، بدليل أنه يدعى له بالسلامة. لو كان إله ما يدعى له، ما يحتاج الإله، ما يحتاج إلى أحد من خلقه. فلما دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه عبد، أنه بشر وليس إلها. وسلم تسليما مصدر للتأكيد كثيرا وصف. ثم قال المؤلف أما بعد. أما بعد يتابها للدخول في صلب البحث والموضوع. لما ذكر المؤلف الخطبة أراد أن يدخل في الموضوع، قال أما بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الكلمة أما بعد في الخطب وفي الرسائل. في خطبة الجمعة كان يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رسائل لما كتب إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. أما بعد. واختلف في أول من قال أما بعد، قيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام وهي فصل الخطاب الذي أوتيه وآتيناه الحكمة فصل الخطاب، وقيل أول من قالها قص بن سعيد الإيادي، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال هي مشروع أن يقولها الإنسان في الخطب وفي الرسائل أما بعد، أولى من قول وبعد. بعض الناس يقول وبعد، أما بعد أحسن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة. عادة المؤلف إذا ألف كتاب أو رسالة يبين السبب، سبب تأليف الرسالة، يقول الناس بحاجة إلى هذا البحث فأنا أكتب، أو أحد سأله فأجابه. المؤلف يقول سبب تأليف هذه الرسالة سؤال تكرر من كثير من المسلمين للشيخ، سألوها ليكتب له في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج فأجابهم. هذا سبب السؤال. إذن سبب تأليف الكتاب تكرر السؤال من عدد من الناس للمؤلف أن يكتب لهم شيئا في مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج. والمناسك جمع منسك، والمنسك هو العبادة، المنسك هو العبادة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني عبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات. قال فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري، فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء. يعني كان المؤلف رحمه الله في أول الأمر قبل أن يتأهل، قبل أن يكون مجتهد كتب سؤال، كتب منسك وقلد فيه قبل أن يصل إلى درجة الاجتهاد في أول عمره. قال كتب منسكا في أوائل عمره لما كان صغير السن، وقلد العلماء وذكر فيها أدعية تقليد العلماء الحنابلة. ثم بعد ذلك تأهل المؤلف وصار مجتهد رحمه الله، بلغ درجة الاجتهاد. لكن في الأول الإنسان يتدرج، يكون طفل يكون صغير ويتعلم ولا زال يتعلم حتى يبلغ، من وفق الله يبلغ درجة الاجتهاد. والشيخ لما بلغ رتبة الاجتهاد رحمه الله. لكن في أول الأمر كتب منسك قلد فيه العلماء الذين قبله وكتب أدعية. قال فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري، فذكرت في أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا. هكذا ينبغي شأن العالم أن يكتب ما تبين له من سنة الرسول، ولا يتكلم ولا يكتب تقليدا لغيره، إلا إذا كان لا يستطيع يقلد غيره. لكن المقلد لا يؤلف شيئا في الأحكام إلا إذا كان يريد أن يشرح كلام غيره. المؤلف رحمه الله يقول كتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله مختصرا مبينا، يعني اختصر كتاب كتب في مسك الحج مختصر وبين فيه سنة الرسول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة. جاء في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال له: ألا أدلك على كنز بكنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة عظيمة، يشرع للمسلم أن يقولها إجابة للمؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى: لا تحول لي يا الله من حال إلى حال، ولا قوة لي على العمل إلا بك يا الله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما أستطيع أن أجيب المؤذن، ولا تحول من حالي إلى العبادة إلا بمعونتك يا الله. لا حول، بعض العالم يقول: لا حول، لا حول بالله إلا بالله. هذا غلط، هذا اختصار الكلمة، هذا يفسد المعنى. لا حول إلا بالله ما يصلح، لا حول، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: لا حول لله، كذا، هذا يفسد المعنى ودفع الحول عن. كمل الجملة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول لي يا الله من حال إلى حال، ما تحول من الطاعة من المعصية إلى الطاعة إلا بك يا الله، ولا قوة لي على أداء العمل الصالح إلا بك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم، العلي العظيم اسمان من أسماء الله، مشتملان على صفتين، العلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة. نعم، هذه مقدمة الكتاب. نعم. قال رحمه الله: فصل. أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة، فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. نعم، المؤلف رحمه الله نبه على تنبيه يعني مهم، قال: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم، وقبل ذلك ليس بمحرم، فهو قاصد الحج والعمرة ولا يدخل فيهما. أنت يعني حينما تأتي من بلدك هل أنت محرم الآن؟ لا، أنت قاصد الحج لكن لست محرم. متى تحرم؟ إذا نويت الدخول في العمرة أو في الحج تقول: لبيك عمرة، أحرمت. فإذا قال شخص: أنا ناوي الحج لسنة الآن، لستة أشهر أنا ناوي الحج، نقول: أنت قاصد الحج لكن ما أحرمت، قصد الحج غير الإحرام. والمؤلف مثل، قال: مثل من خرج إلى المسجد يريد الصلاة. إذا خرجت من بيتك تريد المسجد، هل أنت دخلت في الصلاة قاصد الصلاة ولا لا؟ متى تكون داخل في الصلاة؟ إذا كبرتك من الحرم وقلت: الله أكبر، دخلت في الصلاة. طيب، وذهابك من البيت إلى المسجد هذا تعتبر قاصد. فأنت كذلك إذا نويت الحج لك ستة أشهر أو سنة أو سنتين، يقول: أنا ناوي إن شاء الله العام 28 حج، وسافر من بلده وركب السيارة أو الباخرة أو الطائرة حتى وصل الميقات، هل هو دخل في الحج والعمرة؟ لا. وش يكون؟ قاصد الحج والعمرة لكن ما دخل، بمنزلة الذي يمشي من البيت إلى المسجد. متى يكون قاصد الإحرام؟ إذا اغتسل وتنظف وتطيب ونوى بقلبه الدخول في العمرة والحج وقال: لبيك عمرة، دخل في النسك. واضح هذا؟ هذا تنبيه المؤلف رحمه الله، قال: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد للحج أو العمرة ولم يدخل فيهما، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي. تلك أجر السعي، وحينما تمشي من بلدك حتى تصل إلى الميقات أو حتى تحال الميقات إذا كنت في الجو لك الأجر، لكن ما دخلت في الحج ولا في العمرة لك أجر السعي، وتكون داخلا في الحج والعمرة إذا نويت بقلبك ولبيت دخلت في الحج والعمرة. ولكن في الأول أنت قاصد ولك أجر السعي، فله أجر السعي ولا دخل في الصلاة حتى يحرم بها، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. كيف يحرم؟ ماذا يكون الإحرام؟ بالنية، بأن ينوي بقلبه الدخول في العمرة، فإذا نوى بقلبه دخول العمرة أحرم، ثم يلبي يظهر نية في تلبيه ويقول: لبيك عمرة. وإذا أراد الدخول في الحج ينوي بقلبه دخول في الحج ثم يلبي فيقول: لبيك حجا. وإذا أراد الدخول في الحج والعمرة قائلا ينوي بقلبه دخول في الحج والعمرة ثم يلبي فيقول: لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة وحجة، وبهذا يكون دخل في البسك. نعم. قال رحمه الله: والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وهي لملم وذات عرق. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان بمنزل ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله. فمهله أحسن الله إليك. من أهل يهله. فمهله من أهله. فمهله من أهله. بضرب الميم. فمهله. بضرب الميم وفتح الهاء. فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم. هذه المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة، سيأتي إشرح المؤلف لأهل المدينة، وقرن المنازل لأهل نجد، وهي لملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل المشرق والعراق، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، كما في حديث ابن عباس قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل المشرق ذات عرق. ثم لما وقتها قال المؤلف: ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة. لفظ الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. المؤلف كان روى الحديث بالمعنى، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها يريد الحج والعمرة. فأهل المدينة ذو الحليفة لأهل المدينة، وإذا مر الشامي إلى المدينة يحرم من أهل المدينة، أو النجدي يحرم المدينة إذا مر بها وهو يريد الحج والعمرة. فهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، قلنا لهن ولمن أتى ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، يعني اللي كان منزله داخل المواقيت، داخل المواقيت مثل أهل الشرائع وأهل الزيمة يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يهلون بالحج من مكة من بيوتهم، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، وأهل الشرائع من بيوتهم، وأهل الزيمة كذلك، وأهل جدة من جدة، فإن كان دون المواقيت يحرم من مكانه، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وقوله ممن يريد الحج والعمرة دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يرون أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم ولو لم يقصد الحج والعمرة، قال هذا من خصائص مكة، كل داخل إليها عليه أن يحرم. وقول الثاني أنه لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة كما في هذا الحديث، هو الصواب ممن يريد الحج أو العمرة. نعم. قال: فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة 10 طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. نعم. هذا ميقات أهل المدينة، يسمى ذو الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي، يسمى الناس أبيار علي، ويسمى وادي العقيق، يسمى وادي العقيق. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. هو الوادي المبارك وادي العقيق، وهو ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة نوع من الشجر كان موجود فيها فسميت باسمه، نوع من الشجر يسمى حلفة، والتصغير تصغير حلفة حليفة، حليفة. فهذا الشجر يكثر وجوده في هذا المكان فسمي باسمه. بينه وبين مكة ما يقارب 420 كيلو، طويل بعدها، أبعد المواقيت عن مكة هو ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، بينما المواقيت الأخرى قريبة 420 كيلو، بينما بقات النجدة الآن بيع 90 كيلو أو 120 كيلو، وكذلك الجحفة 100 كيلو، فما الحكمة؟ وهي لم لو كذلك، هل تتوسى الحكمة؟ الله أعلم. قد يقال إن الحكمة تقارب الحرمين، فإنك لا تكاد تتجاوز الحرم المدني حتى تتلبس بما يتعلق بالحرم المكي، لأن الآن بجوار المدينة على وسط البنيان للحليفة، فتحرم للحليفة وتتلبس بما يتعلق بالحرم المكي مسافة طويلة 420 كيلو، بينما المواقع الأخرى أقل بكثير. وهي والذي قال المؤلف هي أبعد المواقيت، وعرف الاسم ذو الحليفة تصغير حلفاء لوجود الشجر أكثر فيها، وسمى الوادي المبارك وسمى وادي العقيق، قلنا يصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرته في حجة. يقول المؤلف ذو الحليفة هو أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل على الإبل، لما كان الناس يمشون على الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم مكة وجلس في الطريق 10 أيام أو 9 أيام، أحرم في اليوم الخامس يوم السبت في اليوم 25، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من الحجة، شوف 10 أيام، نحن الآن كم المسافة؟ ساعة، ها؟ نعم عظيمة هذا، 10 أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، 10 أيام الآن يروح الآن ويأتي الإنسان كل الحج أقل من 10 أيام، يحج بخمسة أيام ستة أيام، 10 أيام في الطريق، خرج من المدينة أحرم في اليوم 25 منذ القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من الحجة 9 أيام أو 10 أيام. قال والذي أبعد المواقيت يعني من مكة، تسمية أبيار علي هل يحتمل أنها تسمية من الرافضة أبيار علي وأنه قتل الجن فيها، ويحتمل غير ذلك. يقول المؤلف بينها وبين مكة 10 مراحل للإبل، يعني كل مرحلة يعني اليوم من هو مسافر يمشي في النهار ويجلس في الليل مرحلة، وفي الليل ثم جاء في النهار مرحلة، وهكذا مراحل الإبل. الآن السيارات أو أقل أو أكثر، قال بحسب اختلاف الطرق، يعني في زمانه عليه رضي الله عنه رحمه الله قال فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق، يعني يسمى هذا الوادي وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، كان في الأول فيه في مسجد وفي شجرة، الآن ما في مسجد، في مسجد لكن ما في شجرة، وفيها بئر تسميه جهال العامة بئر علي لظنهم أن علي قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، هذا في زمان الشيخ، الآن ما في بئر، ما في لا بزبيز الآن، لكن في زمانه الشيخ الإسلام في القرن 7 الهجري. قال ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذبة البئر اللي فيها، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره، كان بعض العوام في زمانه يرمي بها حجر يرى أن في فضيلة، وهذا كله لا أصل له. على كل حال هذه الأشياء ما هي موجودة الآن، ليست موجودة. نعم. قال وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب. نعم. الجحفة هذا الميقات الثاني، الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، سمي الجحفة لأن جاء سيل اجتحفها، جاء سيل اجتحفها وأزالها وسمت الجحفة. بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، شوف ذو الحليفة 10 مراحل زيادة، ذو الحليفة 10 مراحل بينه، وهذه بينه وبين مكة 3 مراحل، يعني الإبل يعني 3 أيام للإبل أو يوم ونص. المرحلة مثلا النهار مرحلة والليل مرحلة، لكن هناك 10 مراحل يعني 3 أيام وهذه 10 أيام. بينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة وتسمى، وكانت تسمى مهيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسكنها اليهود لما قدم المدينة كانت المدينة فيها حمى شديدة، أرض وباء من أوباء أرض الله. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهاجر بلال وهاجر أبو بكر أصابتهم الحمى اشتدت عليهم، فكان بلال إذا أصابت الحمى يتمثل بهذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان كذلك أبو بكر أصابته شدة من الحمى، كانت عائشة تأتي: كيف أنت يا أبا بكر، كيف أنت يا بلال، من الحمى التي أصابتهم شديدة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى إلى الجحفة، كان بها قوم من اليهود. قال المؤلف: وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب. ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغ، كان هذا خراب من زمن الشيخ الإسلام رحمه الله من القرن 7 الهجري، نحن الآن في القرن 14، خراب واستمرت خراب الآن عمر، كان والناس يحرمون من رابغ. ورابغ قبلها بيسير، رابغ مدينة الآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها قبل الجحفة، ومن أحرم من رابغ قد أحرم منها، لكن الآن عمر الجحفة عمرت مرة جديدة الآن، ووضعت فيها الحكومة السعودية وفقها الله المقاء، جعلت فيها مسجد ومغاسل، وصار الناس رجعوا يحرمون بلا جحفة الآن. أنا رأيت هذا، فالآن صارت معمورة الآن. والمؤلف يقول هي خراب، خراب من زمن المؤلف إلى عهد قريب كانت خراب، الآن عمرت الآن. الجحفة قامت في مسجد ومغاسل، ولا بدأ الناس يحرمون من نفس الجحفة. المؤلف يقول: وهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، يعني حجاج المغرب الشام ومصر كلهم يحرمون منها إذا كانوا في الطائرة إذا حالوا في الجو، وإذا كانوا في السيارة فإذا حالوها يحرمون في الأرض. نعم. وإذا اجتازوا، قال: وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. نعم، يعني أهل الشام ووسط المغرب إذا اجتازوا للمدينة يريدون زيارة المسجد النبوي، فإنه كما يفعلون في هذه الأوقات في زمن المؤلف، والآن الناس يمروا المدينة غالب، فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة، يصير حكمهم إيش؟ حكم أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا هو المستحب والأفضل لهم بالاتفاق الحديث. فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة قال: لا لا، أنا من أهل الشام أبا أخر الإحرام إلى الجحفة، ففيه نزاع خلاف بينهم. بعض العلماء يقول يصح، وبعض يقول لا يصح وعليه دم، لأنه تجاوز إيش؟ تجاوز الميقات الذي مر به. إذا فالأفضل والمستحب إيش؟ أن يحرم إذا زار المدينة المسجد النبوي قبل الإحرام، سواء كان من أهل نجد أو من أهل الشام أو مصر. إذا اجتاز المدينة، إذا ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي يحرم من ميقات المدينة. فإن أخر إحرامه إلى الجحفة أو إلى السيل إذا كان من أهل نجد، أو إلى يلمنا بكامل أهل اليمن، ففيه خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول يصح ومنهم يقول عليه دم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، لميقاته الآن يعتبر ميقات المدينة لأنه مر به. الراجح يعني الراجح أنه يحرم، عليه أن يحرم من ميقات المدينة. وأما على مسألة فيه نزاع يعني من العلماء، يحتاج إلى أتام والنظر في الأدلة. من العلماء قال ليس عليه دم لأن هذا ميقات بلده والرسول حدد المواقيت وهو من أهل الشام أو من أهل نجد، ومنهم من قال هو الآن ضر بالمدينة فصار حكمه حكم المدينة فلا يتجاوزها إلا بإحرام، فإذا تجاوزها بغير إحرام فعليه دم. إذا احتاط إنسان احتاط بالدم. نعم. قال وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. نعم. وأما المواقيت الثلاثة وهي إيش؟ المواقيت يلملم ميقاتها اليمن وإيش؟ وذات عرق للشام والبصر والمغرب وقر المنازل لأهل نجد. هذه المواقيت الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين قريبة يعني يومين للإبل. الآن ميقات نجد الآن ساعة، ساعة وأقل من ساعة، كان يومين للإبل يعني. ومن الوقت الثلاثة وهي لبلب لأهل اليمن و السيل أو قرن المنازل لأهل نجد وذات عرق لأهل المشرق والعراق. ومن الوقت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام. إذا مر بالميقات هو الحج والعمرة فلا يجوز له أن يجوز إلا بإحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن بغير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع، يعني يستحب له أن يحرم يعني خروجا من الخلاف. والوجوب في نزاع، الحنابلة وجماعة يرون أن كل واحد يجب عليه أن يحرم، كل من دخل مكة يحرم بحج أو بعمرة، وقالوا أن هذا من خصائص مكة، خصائص مكة لا يدخل أحد إلا بإحرام إلا الذي يتكرر دخوله، صاحب سيارة يتكرر في المرة الأخيرة يحرم، كل يوم يدخل كل ساعة كل ساعتين يدخل، هذا المشقة ليتكرر دخوله. وذكروا الحطاب من أول ولي حش الحشيش، الآن السيارة صاحب السيارة هذا مستثنى يحرم في آخر مرة. هل يجب عليه أن يحرم؟ الحنابلة وجماعة قالوا يجب، وآخر من العلم قالوا لا يجب، في الوجوب في نزاع. إذا ينبغي له أن يحرم استحبابا وخروجا من الخلاف. نعم. قال ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع. لعل نقف على هذا، كان في أسئلة إن شاء الله غدا نبدأ من أنواع الإحرام، يعني الحمد لله مشينا الآن. إذا كان في سؤال أسئلة. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ من أول من قال كلمة أما بعد، وإذا كان فيها خلاف فما هو الراجح فيها؟ كما سبق قيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قص المساعدة الإيادي، وقيل غير ذلك. مسألة الراجح يحتاج إلى تأمل مراجعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم لبس الجاكيت في البرد من غير إدخال الكمين؟ إيش؟ هل يجوز للمحرم إيش؟ لبس الجاكيت للبرد أو البرد. لبسه. أي نعم. يقول من غير إدخال الكمين. وش يلبس؟ مثل الجاكيت أو مثل لا، إذا كان لبس على هيئته ولو لم يدخل كمه، إذا كان يلبس على هيئته مثل مشلح ما يلبسه، لكن إذا احتاج يلبس عليه الفدية. إذا احتاج البرد ولا يتحمل يغطي رأسه ويلبس فليلة أو كوت فلا بأس، يلبس عليه الفدية. يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما حلق رأسه لأجل المرض: انسك شاة أو اطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام. لا. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، هل تبطل الصلاة ويعيد من جديد أم ماذا؟ هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. مؤخرة الرحل يعني الخشبة التي تكون خلف الراكب في البعير، وهي تقارب 2 ذراع، يعني تقريبا مثل تقريبا يعني 2 ذراع شبر وزيادة، هذه تسمى الخشبة، تسمى مؤخرة الرحل خلف الراكب. ولهذا تكون السترة شيء قائم واقف، أقل شيء 2 ذراع. بعض الناس يظن أن طرف السجادة هذا سترة، لا، أو العصا، لما يكون السترة شيء قائم. إذا لم تجد جاء في الحديث خط خطا هلاليا، والحديث التي في الخط في خلاف بين العلماء، من العلماء قال إنه مضطرب، ومن العلماء صححه حديث الخط إذا لم يجد خط في الأرض، فالسترة تكون شيء قائم كالعادة، أقل شيء 2 ذراع مؤخرة الرحل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب. إذا لم يكن بين يديه شيء قائم ومرت امرأة أو حمار أو كلب يقطع الصلاة. وجاء تقييد المرأة في البالغ الحائض، لأن الصبي قال كنا أغلب ما تستطيع معناها. وجاء تقييد الكلب بالأسود أيضا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: إنه الأسود شيطان. فإذا مر الكلب الأسود أو امرأة بالغ أو حمار فإنه يقطع الصلاة. اختلف العلماء في قوله يقطع الصلاة، فقال بعض العلماء: يقطع يعني يبطل الصلاة ويستأنفها من جديد، وهذا هو الأرجح. وذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالقطع هنا نقص الثواب، وقالوا إن ثوابه ينقص ولكن لا تبطل الصلاة، واستدلوا بأحاديث ضعيفة منها: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. واستدلوا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها: شبهتمونا بالحمير والكلاب، كنت نائبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسلح أنسل عن يمينها وعن شماله. هذا اجتهاد من عائشة، عائشة نائمة والنائم ما يعتبر مرور هذا، فظنت رضي الله عنها وهي أفقه امرأة، أفقه امرأة عائشة، لكن ما هي معصومة، فظنت أن هذا ليس، ظنت أن هذا مرور، ولم مرور، كان نائم أمامك نائم ثم سل عن يمينها وعن شماله ما يعتبر مرور، المرور هو أن يأتي من هنا إلى هنا. ولهذا أنكرت على ما قال إن المرأة تقطع الصلاة: تسبتمنا بالحمير والكلاب، يعني جعلتنا مثل الحمير والكلاب نقطع الصلاة، كنت نائمة معترضة على رسول أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبدو الحاجة فأنسل عن يمينها وعن شماله. نعم، والصواب القطع أنها تبطل بهذا الشروط. نعم، وهذا ظاهر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك عند تقبيل الحجر الأسود ابتداء بعمر رضي الله عنه؟ هذا قول عمر رضي الله عنه، لا ما ما ما يحتاج تقول هذا كلام الرسول. عمر رضي الله عنه أراد أن يعلم الناس، الحجاج لما جاءوا في الموسم يعلمهم أن تقبيل الحجر ما هو للتبرك ولا لذاته، وإنما للتأسي للنبي والاقتداء به، لا لأنه يضر ولا ينفع. أراد أن يعلم الحجاج لما جاءوا الحجاج قبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعلم الناس أن تقبيله للتأسي بالنبي والاقتداء به لا لأنه يضر أو ينفع، فلا يضر ينفع والله. والله جاء في حديث آخر أن علي قال: بلى إنه يضر وينفع، سمعت رسول الله يقول: إنه يأتي، إن الحجر يأتي يوم القيامة له لسان وله كذا، وأنه يشهد لمن استلمه بحق، لكن فيه ضعف على المقصود أن مقصود عمر هذا يبين للناس أنه يقبل حجر التعسي، أما أنت ما يحتاج تقول الكلام هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وذكرتم حكم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به بعد موته، فما حكم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولكنه لم يلقه كالنجاشي، هل هو صحابي أم لا؟ ليس بصحابي، النجاشي ليس بصحابي، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما توفر فيه الشر. فالنجاشي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيه ولا يعتبر صحابي. نعم. لكنه مؤمن من جنس التابعين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قدمت مكة في رمضان واعتمرت ثم قمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات، فهل تمتعي إلى الحج وخروجي إلى الميقات صحيح، علما بأني غير مقيم في مكة ولكني موجود فيها أشهر الحج فقط؟ أخذ عمرة في رمضان وبعد إيش؟ لا، يقول قدمت مكة نعم في رمضان بعد واعتمرت ثم قمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج. متى؟ من الميقات. بعد رمضان ثم قمت بعمرة متى؟ بعد رمضان. إذا أتى بعمرة رمضان يكون متمتع، وإذا كان مات عمرة بعمرة إلا في رمضان وجلس الحج وحج يكون مفرد ليس متمتع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: متى يبدأ صيام المتمتع الذي لا يجد الهدي ومتى ينتهي؟ يبدأ من حين إحرامه بالعمرة إذا وجد السبب. إذا أحرم بالعمرة له أن يصوم الثلاثة، وإذا تحلل بالعمرة له يصوم هذه الأيام، هذه الأيام يصوم ثلاثة أيام إلى يوم العيد، إذا جاء يوم العيد لا يصوم، والأفضل لا يصوم عرفة أيضا تكون شطلة، فإن فاتت ثلاثة الأيام عليه فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13، فإن فاتت يصومه مع السبعة وعليه دم إذا كان مفرط، عليه دم على التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حجة أو دليل القائلين بأن مكة كلها تضاعف فيها الصلاة، وهل هذا هو الراجح؟ نعم، هذا المسألة فيها خلاف بين العلم، رجح هذا ابن القيم رحمه الله جماعة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، له أدلة فيه كثيرة، منها أن الله تعالى صمم مكة كلها مسجد، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وهم صدوا عن مكة كلها سماها الله مسجد، وفي أدلة كثيرة في هذا، لهم أدلة في هذا، قال النصوص كلها دلت على أن مكة كلها حرم وكلها دلت على أن سمى مسجد. وقال آخر من العلم إن التضعيف خاص بالمسجد الذي حول الكعبة. نعم. أما المسجد النبوي فليس في خلاف، التضعيف خاص بالمسجد النبوي، ما عداه ما فيه، ما عدا خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: يا داود، لو علم المذنبون مدى شوقي لهم لتقطعت قلوبهم شوقا لي، فكيف بالمقبلين؟ هذا من أثر إسرائيلي، هذا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. لأن من الراوي عن داود؟ بينه وبين داود دهور تنقطع دونها أعناق المطي، هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم. أحسن الله عليكم. أثر إسرائيلي. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول، يعود السؤال إلى السترة، يقول: ولكن ماذا عن الخط في الأرض أمام المصلي، هل يجوز؟ إيش؟ هل يسأل عن السترة؟ هذا إذا لم يجد إلا خط، ففيه جاء في الحديث أن الخط خطا هلاليا، وفي خلاف بين أهل العلم في الحديث، من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه وقال له مضطرب. نعم. الحافظ الله جل قال ولم صحه وقال لم يصب من قال أنه مضطرب في بلوغ المرأة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة إذا مرت بين يدي المصلي بطلت صلاته، فكيف يفعل الإنسان في الحرم في مثل هذه الحالة؟ الضرورة تقدر بقدرها، إذا لم يستطع الإنسان ولم يجد مساغا إلا أن يمر بعد المصلي ولا يستطع، فهذا مستثنى، يقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. الضرورة كل ما كانت تشتد فيه الزحام فهذا يعفى عنه للضرورة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنسان مات وعليه أموال ناس لم يؤدها لأنه لم يستطع ولا يملك شيئا. إيش إنسان إيش؟ يقول إنسان مات وعليه أموال ناس ولم يؤدها لأنه لم يستطع ولا يملك شيئا وهو ينوي أن يسد، فهل يسد الله عنه؟ نعم، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وهو البخاري في صحيح. نعم، هذا عن النية. نعم، وإن كان له ما إن كان خلف تركة يسدد دينه من تركته، وإن كان له ورثة وأحب أن يسدد عنه فجزاه الله خيرا. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السؤال الأخير يقول: إذا أقيمت الصلاة والمأموم يصلي تحية المسجد فهل يخرج من الصلاة بالتسليم أم بغير تسليم؟ بغير تسليم، ينوي يعني قطعها. إذا كان في الركعة الثانية ورفع الإمام رفع رأسه من الركوع ثم أقام الصلاة يكملها، لأن قال الصلاة ركعة. أما إذا كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية في أولها يقطعها، لأن الفريضة أهم. يقول ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.